قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر، قال توكيدا او نوعا يبين او عدد. توكيدا مفهوم مقدم بقوله يبين يعني وفق، وقول او نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الاعراب هل هذا من باب التنازع ام لا؟ توكيدا او نوعا يبين لماذا؟ لا لا فاصل فاصل اسفل. السؤال الان هل هذا من باب التنازع ولا لا؟ ليس من باب التنازع. لماذا؟ انكسار هو اللي دبق العلم، لانه الفعل هو الفعل يبين صح. وقوله او عدد او عدد او هذه حرف عطف وهي معطوفه على توكيدا يعني او يبين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، والمعروف انه اذا وقف على المنصوب يوقف عليه الالف. والجواب إما أن نقول لأجل الرب أخلقاء، وإما أن نقول على لغة ربيعة الذين يقفون على المصروف بالسكون. طيب القاعدة الآن من هذا الشبك أن المصدر يأتي لأغراض، منها التوكيد ومنها بيان النوع ومنها بيان العدد. ضرب المؤلف أمس قال كسرت سيرتين، سرت سيرتين هل وش هذا؟ عدد هذا عدد. مرتين سير ذي رشد النوع، النوع يعني بيّن لنا أن سيره سير للرشد، والرشد معناه حسن التصرف. نعم. وتقول أيضا وواجهته مواجهة المقصر. مواجهة هذه مصدر مبينة للنوع. وثب وثوب الأسد هذا أيضا مبين للنوم. طيب ضربه ضربات كثيرة، العدد لا العدد أي ضربات. نعم كثرت سيرتين. طيب ما ذكر المؤلف التوكيد؟ التوكيد مثل قولك ضربت ضربا، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة النص المؤكد؟ لأن فائدة المبين للعدد واضح، المبين للعدد واضح، المبين للعدد والمبين للنوع فائدته واضحة أيضا لأنه يبين نوع المصدر. لكن ما فائدة المؤكد؟ إذا قلت كلمته تكليما، وش الفائدة من كلمة تكليما؟ يقولون فائدته انتفاء احتمال المجاز، إنه ما هو هذا مجاز، كلمت تكليما يعني ما هو بغير التكليم. مثل ما لو قلت كلمته أنا يعني لا غير. طيب إذن نستفيد من هذا أن قول من يقول إن الله كلم موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. كلام ساقط ولا لا؟ ساقط، لأنه أكد الكلام تكليما، وهذا ما يكون إلا الكلام اللي هو الكلام المسموع. نعم. طيب هذه فوائد المصدر. وقد ينوب عنهما عليه دل،